وبطل تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليتي يعني خرب بيتي نتسوى أفل تبعنا وخليك محفل ثمانية وثلاثة دقائق على موجات إذاعة نبزة وفاهمة. أهلا وسهلا بكم كيف مستمعين تسمعوا فينا في دياركم. فكرة بجمال تحية جيكم الحسن بن فرج من أمام الميكرو إن شاء الله مشرف خوكم على طيلة ساعتين كاملين في مختلف الفقرات المعتادة في برنامج ويكنس. نعود أذكر السادة المستمعين أنه برنامج ويكنس نستضيف فيها المسؤولين الجهويين في كل مرة في موضوع ما، واليوم إن شاء الله